الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. بعد صلح الحديبية أنتاب المسلمون القلق والهم والحزن والغم على مستقبل الإسلام والمسلمين، لأنهم نظروا إلى هذا الصلح ونظروا إلى ظاهره ولم يدركوا ما في باطنه، ولكنهم سلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعترضوا عليه وسلموا لحكمه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ولم يعترضوا عليه رغم ما في قلوبهم من القلق والهم والغم. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة فيها من البشائر ما ليس في غيرها من سور القرآن، إنها سورة الفتح. سورة الفتح، سمى الله هذا الصلح فتحا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تقلق ولا تهتم ولا تقتم من ظواهر الأشياء، فقد تخفي في بواطنها أشياء لا تعلمها، الله يعلمها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أيها الإخوة، السكينة جاءت في سورة الفتح 3 مرات، السكينة جاءت في القرآن كله 6 مرات، نصفها في سورة الفتح في أول السورة وفي وسطها وفي آخرها. هذه سورة السكينة، والسكينة هي التي تزيل الهم والغم والقلق. هذه السكينة إذا نزلت في قلوب المؤمنين ذهب كل هم وكل غم وكل قلق وكل حزن. ثم اسمعوا في وسط السورة ماذا قال الله سبحانه وتعالى، اسمعوا لهذه البشائر. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الشجرة كانت في الحديبية إلى عهد عمر، شجرة كأنها من شجرة السمر السلم المعروفة، كانت إلى عهد عمر موجودة وبدأ الناس يزورونها، يسمعون عنها ويزورونها، اتخذوها مزارا. فخاف عمر بن الخطاب على العقيدة، على عقيدة التوحيد، فأمر بقطعها ليقطع كل وسائل الشرك، لأنك اليوم تزور وبكرة تزور وبعدين تعتقد. فرضي الله عن عمر الذي قطعها ليقطع كل الأسباب المؤدية للشرك. هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة هم أفضل من مشى على وجه الأرض، أفضل من مشى على وجه الأرض. قال: وأثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب هذا هو فتح خيبر، وسيأتي الكلام عنه، لأن أعداء المسلمين الألداء 3: قريش واليهود والقبائل العربية من غطفان وغيرها اللي كانت تسكن في الجزيرة العربية. فالآن قريش أكتفوا شرها بالصلح، خلاص الصلح بيننا أن ما بيننا وبينكم حرب، لا نعتدي عليكم ولا تعتدون علينا، إذن خلاص كفى الله المؤمنين أذى قريش. باقي اليهود. اليهود اتخذوا من خيبر مكان تجمعوا فيه، فجاء الفتح خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم أمن قريش، فوجه وجهته إلى خيبر واقتلع جذور اليهود. هذا الفتح القريب الذي وعد الله المؤمنين وأثابكم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. مغانم كثيرة تأخذونها، هذه مغانم خيبر، مغانم كثيرة، حتى تقول عائشة رضي الله عنها ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. يعني تصوروا كان المسلمين في جوع وفي شدة من أمرهم، لكن لما فتحوا خيبر فتح الله عليهم من النعم. ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. المغانم الثانية هي مغانم التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة من هوازن ومن ثقيف ومن تلك القبائل، وهي غنائم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، عجل لكم غنائم خيبر وكف أيدي الناس عنكم. من هم الناس؟ القبائل. ما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة أعداء، هؤلاء القبائل كف الله أيديهم عن المسلمين، حتى أن قبيلة غطفان كان بينها وبين اليهود مواثيق بأنه إذا جاءكم أحد يهاجمكم إن معكم، وإذا جاء أحد يهاجمنا أنتم معنا، بينهم ميثاق دفاع مشترك. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر استعانت اليهود بمن؟ بغطفان، وغطفان قبائل كثيرة، فخرجوا أعدوا العدة وخرجوا. فلما خرجوا خافوا ورجعوا. من الذي أخافهم؟ من الذي أرجعهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى كف أيدي الناس عنكم بقدرته سبحانه، وليس بقوتكم ولا بجهدكم، بقوته وقدرته سبحانه وتعالى كف أيدي الناس عنكم. ولتكون آية للمؤمنين، هذه آية للمؤمنين أن القبائل كلها تخافكم، آية ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها، ما هي؟ ما هي؟ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، يعني لكم الشام والعراق واليمن كلها ستكون لكم، لم تقدروا عليها الآن، لكن الله سبحانه وتعالى سيجعلها في حوزتكم. وفعلا بعدها فتحوا العراق والشام وكلها فتحت، كلها فتحت. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على ذلك قدير سبحانه وتعالى. هل هذا فحسب فقط؟ لا. ماذا قال بعدها؟ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. معنى هذا إن النصر سيكون حليف المسلمين حتى تقوم الساعة، لا يقاتلكم كفار إلا هزموا. طيب قد يقول قائل، طيب المسلمين قاتلوا بعدها وهزموا كثيرا لأنهم قاتلوا بغير اسم الإسلام، لو قاتلوا باسم الإسلام وبعزة الإسلام ما انتصروا. ولذلك لما قاتل صلاح الدين الأيوبي باسم الإسلام انتصر على الصليبيين وهم في أوج قوتهم. لما جاءت رسالة يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تهفو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرف أدنس، قال والله لا أغتسل من جنابة حتى أفتح المسجد الأقصى. وفتح المسجد الأقصى لأنه حارب باسم الإسلام وبقوة الإسلام انتصر. وكذلك لما قاتل المسلمين في عهد سيف الدين قطز والظهر ببرس انتصروا على التتار في عين جالوت، وما قاتل المسلمون باسم الإسلام إلا انتصروا على مر التاريخ. لكن إذا قاتل المسلمون باسم العروبة أو باسم الحزبية أو باسم أي شيء آخر لا ينتصروا، لكن متى ما قاتلوا باسم الإسلام ولإعلاء راية الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن الله قد وعدهم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار في أي زمن من الأزمنة، مهما كانت قوتهم ومهما كانت عدتهم سيهزموا، سيهزم الجمع ويولون الدبر. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. بعد هذا هذه السورة التي نزلت على المؤمنين بردا وسلاما، بدل النبي صلى الله عليه وسلم يراسل القبائل يراسل الملوك لينتشر الإسلام خارج الجزيرة العربية، فأرسل إلى ملك الحبشة النجاشي، ولما جاءه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار من السفراء من تجتمع فيه ثلاثة أشياء: السفير يمثل المسلمين، فكان يختار السفير الذي تتوفر فيه ثلاث صفات: حسن المنظر يعني هيبة، شخص حسن المنظر حسن الهيئة، فإذا دخل يمثل الإسلام تهابه العيون تهابه النفوس، فيكون حسن المنظر حسن المنطق لأنه سيتكلم باسم المسلمين يفاوض، والأهم من ذلك أن يكون حسن الدين صاحب دين وخلق. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وأسلم النجاشي ونزل من على كرسيه وقبل الكتاب الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه احتراما وتقديرا لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بين الكفار فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى مصر إلى المقوقس ملك مصر، أرسل حاطب بن أبي بلتعة، وأيضا المقوقس قدر الكتاب لكنه لم يسلم لكنه احترم الكتاب وقدره، وأرسل بجاريتين وبغلتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الجاريتين وهي مارية القبطية من القبط من مصر، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. وسبحان الله، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أمن بلدين، ولا يزال الأمن يرفرف عليهم، ولذلك خرجوا من كثير من الفتن، وهي مكة والمدينة وما حولها هذه البلاد، وكذلك مصر، كل الفتن التي ابتليت بها مصر خرجت منها بسلام على عكس كثير من الدول التي ابتليت بالفتن وما زالت في الفتن إلا مصر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أمانها في كتابه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نسأل الله لها الأمان ولكل دول المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.